طمني فيك اللي شفتي، طمني اخبار عليك اللي هزرتي، طمني فيك اللي شفتي، خل من عذابي وارجع ليا، خفف من مصابي وما بيا، خل من عذابي وارجع ليا، خفف من مصابي وما بيا. وما بيا وما بيا I'm going to keep on running.